واقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم امواتنا وارحم امواتنا واسمع اصواتنا وحسن اخلاقنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتلينا وما قصرت عنه آمالنا